لا يحفظك إن شاء الله طيبون. عطل عناصر للشيخ المحسن. ايش اسمها شيخ صالح؟ سب. ودعنا مثلنا العنصر كل عنصرين مرة واحدة نخلي الشيخ نفس العنصر عشان يكون الوقت لا لا هي ترتيبها المنطقي كذا الله يحفظك. الشيخ صالح ما يحفظك. لا لا ما لا لا ما عندك لا ابد الله يحفظك. احنا اذا وجدنا مجال التعليق علقنا. خذ الذهاب علينا. اي لا تفضل. الحلقة فيها حلقة مفقودة. أقول ندوة الليلة فيها حلقة مفقودة. لا إن شاء الله. الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات في هذا الجامع المبارك، جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض، أهلاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم ضمن سلسلة لقاءاتي وندوات هذا الجامع المبارك، والذي يسرنا فيه وبكل ترحاب وافر أن نستضيف شيخين فاضلين، هما صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقاً، والمدرس بالمسجد النبوي، وموجه الدعاة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وصاحب الفضيلة الشيخ مسعد بن سعد الحسيني، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية، وعضو لجنة المناصحة، وعضو اللجنة الاستشارية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بفرع المدينة، في هذا اللقاء المبارك والذي كما رأيتم عنوان له خطر المناهج الوافدة على الأمة الإسلامية. هذا الموضوع المهم الذي سيتحدث فيه أصحاب الفضيلة، والذي سنبدأ به بإذن الله تعالى مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح، والذي سيتحدث عن أصل التفرق وظهور المناهج ولما سميت وافدة، فليتفضل مأجورا مشكورا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بفضل الله عز وجل هذه الندوة المباركة، ونحن نشعر بأن ثمة حلقة مفقودة، ألا وهي حضور وتشريف سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله سماحة المفتي وفقه الله، والذي أرجو الله له الشفاء العاجل، وأن يكون بيننا في هذا الجامع وفي غيره في القريب العاجل إن شاء الله، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. ولكن نبدأ على بركة الله مستمدين العون والتوفيق من الله تبارك وتعالى. كما هو معلوم أيها الإخوة والأحباب، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وأوجدنا لطاعته، قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما خلق الله الثقلين لهذه العبادة فإنه بيّن سبحانه وتعالى الوجه الذي أو الطريق الذي تصح به العبادة وتكمل به وتتم به، ألا وهو بناؤه على توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو أساس هذا الدين وقطب رحاه. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد خلق الله تبارك وتعالى أبانا آدم بيده، وأسجد له ملائكته، وفضل بني آدم على كثير ممن فضل ممن خلق سبحانه وتعالى. ثم إن الناس ما زالوا على الفطرة منذ خلق آدم إلى أن جاءتهم الشياطين فاجتالتهم. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. وكان الناس على الفطرة التي فطرهم عليها، قال الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وثبت في الصحيح عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم فحرموا ما أحللت لهم وعبدوا وأشركوا معي غيري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا. ثم إنه بعد ذلك لما وجد الانحراف بسبب الغلو في الصالحين، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن ودا ولا تذرن، أو قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا ولم تعبد، حتى إذا ذهب أولئك ونسي العلم عبدت. فمن ذلك التاريخ بدأت الحاجة إلى إرسال الرسل، فبعث الله الرسل تترى، من أولهم نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مكث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى عبادة الله، وما آمن معه إلا قليل. وما زالت الرسل تترى والناس يعودون إلى الشرك. ثم ختم الله هذه الرسالات بالرسالة الخالدة الشاملة الكاملة بمبعث نبينا وحبيبنا وسيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، ليكون خاتما للرسالات، ولتكون رسالته عامة للثقلين الجن والإنس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقام هذا النبي الكريم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ولم يكن هناك من شيء إلا من خير يقرب إلى الله إلا دل الأمة عليه، ولا شر يبعدهم عن الله إلا حذرهم منه. روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فتركنا صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم إنه وقد أكمل الله له الدين في يوم مشهود: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قالت اليهود يوما لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قالت اليهود يوما للصحابة رضي الله عنهم: يا إنكم معاشر المسلمين قد أنزلت عليكم آية، لو أنزلت علينا معاشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. قال عمر رضي الله عنه: إني والله أعلم أين نزلت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في يوم عرفة يوم حجة الوداع. وقالوا لسلمان الفارسي: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة وألا نستدبرها حال قضاء الحاجة. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وجعل لنا فيه علما. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستقع هنات وهنات، وفي رواية هنات وهنات، ف فعليكم بالجماعة، فإن الشيطان إلى الواحد أقرب وهو مع الاثنين من الاثنين أبعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال عليكم بالجماعة فمن فارق الجماعة شبرا فإن ميتته ميتة جاهلية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. أما رواية من شذ شذ في النار ففيها ضعف عند أهل العلم وغير ذلك. وقال الله عز وجل محذرا من التفرق والاختلاف، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال محذرا من عواقبه، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال صلى الله عليه وقال تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال صلى الله عليه وسلم مبينا أنه ستوجد أمم من سيوجد من الأمة من يتبع سنن من كان قبلنا، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان وحتى يعبد حي من يلحق حي من أمتي بالمشركين. والمعتصم والطريق السوي الذي يحفظ الله به الأمة إنما هو الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، وهو طريق السالكين إلى مرضات رب العالمين، فهو الطريق الذي تصلح به الأمة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ثم إنه في أواخر عهد الصحابة وبعد انكسار الباب الذي انفتحت بعده الفتن باستشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصلت هنات وحصل تفرق واختلاف، وهذا قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن يقع، وحصلت فتن، وهذه الفتن سيتكلم عن خطورتها فيما بعد، ولكن المقصود أنه ظهرت جماعات وجماعات وجماعات، فرفضت الرافضة وتجهمت الجهمية وخرجت الخوارج واستبطنت الباطنية وخرجت واعتزلت المعتزلة، وخرجت كثير من الفرق الضالة التي فاقت العدد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ترجع إلى ذلك العدد في الجملة، كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة في الأهواء. انتبه يا عبد الله إلى كلمة في الأهواء، إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي رواية وهي من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. استمر هذا التفرق، وللإيمان صولة ولأهل الأهواء صولة، ولكن العاقبة للمتقين، وما زال الحق عاليا وما زال الحق ظاهرا، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. ثم إنه في هذا العصر بل قبل نحو 3 قرون وحد الله هذه البلاد المباركة على يد الإمامين الجليلين، الإمام عبد العزيز، الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، فاجتمع على نشر التوحيد وإحياء السنة وقمع البدعة وإزالة مظاهر الشرك، واجتمعوا على كلمة سواء، وقامت بذلك دولة ما زلنا نتفيأ ظلالها إلى يومنا هذا. أسأل الله أن يديمها على طاعته وعلى توحيده، وأن يجمع شمل أهلها على ولاة أمرهم وخلف علمائهم، إنه ولي ذلك القادر عليه. ولما رأى أعداء الإسلام ذلك لم يهدأ لهم بال ولم يرتح لهم بال، فحاولوا جاهدين بث روح الفرقة والتفرق في هذا المجتمع، يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فلما عجزوا عن المواجهة، مواجهة هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد التي لا يقف أمامها أي عائق، لما شعروا بذلك لجأوا إلى طرق أخرى، وهو إنشاء الأحزاب والمنظمات، تارة باسم الدين، وتارة باسم الحريات، وتارة باسم حقوق الإنسان، وتارة فظهرت مناهج خطيرة جدا ربما تقمصت بالدين، تكفر الأمة وتزهد في علماء الأمة، وتزهد في السير، وتزهد في الولاء لولاة الأمر، بل وتزهد في عقيدة التوحيد، وتدعو الناس إلى مجرد التجمع على غير هدى وعلى غير أساس. فينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى كما تدعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فظهرت جماعة تدعو إلى السياسة وطلب الحكم، وظهرت جماعة أخرى تدعو إلى الخروج والسياحة في الأرض، وظهرت جماعة أخرى تكفر المسلمين وتدعو إلى ما يسمى بالجهاد بغير ضوابطه الشرعية، وظهرت جماعة أخرى تدعي أن الجهاد قد انتهى ولم يبقى إلا جهاد النفس، وظهرت جماعات أخرى تدعو إلى التحلل من الدين ولا سيما أسسه ومبادئه، وظهرت جماعات أخرى تدعو إلى اختيار ما يريدون من دين الله ويتركون ما لا يريدون ولو كان من أس الدين ومن صلب العقيدة. فتصدى لهم علماؤنا وولاة أمرنا كل فيما يخصه بالبيانات المتلاحقة التي ترد عدوان الملحدين وترد عدوان الزائغين عن الحق وعن الجادة، وقد سدد الله سهامهم وقد وفقهم الله لقمع تلك الجماعات المنحرفة عن دين الله التي هي ذات إفراط أو تفريط، ذات تفريط باسم الحرية والحقوق من أدعياء العلمنة والذين يريدون أن يسلخوا الناس من الدين، والطوائف الأخرى التي تتحدث من الدين وهي تنخر في عظام الأمة، وقد أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن ظهورهم، وعلى رأسهم خوارج هذا العصر الذين ضموا إلى خارجيتهم القديمة تقية الرافضة، فأصبحوا أشد غلوا من الخوارج القدامى، لأن الخوارج القدامى يرون الكذب كفرا مخرجا من الملة، وأولئك يرون الكذب والتقية دينا يقربهم إلى الله عز وجل. وهكذا شأن أهل البدع. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أحسن الله إليكم يا شيخ صالح وبارك فيكم على هذه الكلمات، وأسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتكم. شيخنا حفظكم الله، ذكرتم عن ظهور هذه المناهج ولما سميت وافدة، بقي أن نعرف أيها الإخوة أضرارها على الفرد والمجتمع، هذا ما سيتحدث عنه الأخ الشيخ مسعد الحسيني، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن على سماحة شيخنا ووالدنا وأن يلبسه لباس الصحة والعافية، وهو الإمام القدوة وفقه الله وجزاه الله خيرا. والحقيقة أن الذي يرى حال شيخنا جاء جزاه الله خيرا يعرف لما قلت قدوة، فإنه وهو في مرضه وعلى سرير المرض لم يفتأ عن نفع الناس بالفتوى وإجابة السائلين والمشاركة في الخير ما استطاع، فهو قدوة لنا على ضعفنا، ونحن الواحد منا إذا أحس بوعكة اعتذر لنفسه بمئة عذر. فأسأل الله أن يمد في حياته على طاعته ويجزيه عن الإسلام والمسلمين خيرا. أيها الأحبة، الحديث في هذه الندوة عن أمر غاية من الأهمية، وهو بيان المناهج الوافدة وأضرارها على الفرد والمجتمع. ونعم، إنها وافدة، إنها طارئة على الإسلام وأهله، لأنها بدع ملحقة بدين الله وليست منه، محدثة في دين الله وليست منه، ثم طارئة على بلادنا المباركة، مهبط الوحي ومنبع الرسالة، بلاد الحرمين الشريفين. وقد بيّن شيخنا جزاه الله خيرا فضيلة الشيخ صالح نشأة هذه الفرق وألمح إلى كثرتها، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن هذه الأمة ستتفرق تفرقا عظيما، إذ أخبر أنها ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا جمعت الروايتين قلت إن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم الجماعة المجتمعون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فاعرف يا عبد الله ما كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والزم غرزهم وكن على منهاجهم، فإن ذلك طريق النجاح الذي تسأله الله تبارك وتعالى أن يهديك إياه في كل يوم أكثر من 17 مرة، وأنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم. والذي يسأل الله تبارك وتعالى شيئا ينبغي عليه أن يبذل أسبابه، فإذا سألت الله أن يهديك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم، فعليك أن تتطلب هذا الصراط وتبحث عنه وتتعرفه لتتبعه على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لهذه المناهج الوافدة وهذه الفرق المتعددة أضرار بالغة على الفرد والمجتمع، ومن رزقه الله تبارك وتعالى معرفة بالحق وبصيرة ومعرفة بتلك المناهج وطرقها عرف كثيرا من أضرارها. فمن أضرار هذه المناهج على الفرد والمجتمع ضررها على التدين الحق وطمسها للفطر وتجريئتها على الدين ونصوصه، ضررها على التدين الحق، وذلك بإضعاف التوحيد والمتابعة. وإذا ضعف توحيد العبد لربه ومتابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم فما الذي ينفعه؟ إن جملة تلك المناهج وعظم تلك المناهج لا تهتم بالتوحيد وبيانه وتقريره والدعوة إليه ونشره لسوء نيتها وخبث طويتها. وأحسن ما يقال فيها لجهلها بالتوحيد وعدم تقديرها لآثاره، ومن جهلهم بالتوحيد زعم بعضهم أن التوحيد يفرق، والحقيقة أنه يفرق بين الحق والباطل، لكنه لا يفرق أهل الحق، فالتوحيد فرقان، والله تبارك وتعالى أرسل الرسل بالفرقان، لكنه يجمع على أعظم ما يجمع عليه، على توحيد الله رب العالمين الملك القدوس السلام، على توحيد الله والتدين بدين الله تبارك وتعالى، وهذا أعظم جامعة تجمع عبدا بعبد. بل إن من تلك الفرق والجمع والأحزاب ما يستهين بالتوحيد فيطعن تارة في تقسيم التوحيد، يطعن تارة في تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهو تقسيم قرره العلماء وارتضوا لما استقرأوا نصوص الوحيين من كتاب وسنة، فرأوا أن التوحيد لا يخرج عن ذلك، إما تقرير لربوبية الله تبارك وتعالى وخلقه وملكه وتدبيره، أو توحيد لله تبارك وتعالى بالعبادة، أو توحيد لله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. وتارة يختزلون، أعني تلك الفرق والمناهج، يختزلون التوحيد فيما يحقق مآربهم، تارة يختزلونه في توحيد الربوبية، لما؟ حرصاً على كثرة الأتباع، حرصاً على كثرة أتباعهم، وتارة يبتدعون فيه توحيداً يسمونه توحيد الحاكمية، وهو لا يخرج عن توحيد الربوبية من وجه وتوحيد الإلهية من وجه. وتارة يقع أصحاب تلك المناهج في نواقض التوحيد، وما يحصل في مساجدهم التي اشتملت على قبور، وما يحصل في عباداتهم وطرقهم الصوفية شاهد على ذلك. ومن تلك المناهج ما لا تأبه بالتوحيد أصلا، وليس هو في قواميسها ولا تسأل عنه، وذلك كالعلمانية التي تفصل الدين عن الدولة، وكالليبرالية التي تدعو إلى التحرر في كل شيء، وفي ذلك مخالفة لأصل دعوة الأنبياء والمرسلين، فإن الله تبارك وتعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توحيد الله تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم هذا فيما يتعلق بالتوحيد، وهذا في الجملة. ثم هي لا تهتم بالمتابعة وتحقيق السنة على الحقيقة في الجملة أيضا. تأمل قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تلك الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. فهل يستطيع أحد من أصحاب تلك الفرق أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على فرقته؟ هل يستطيع إخواني أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إخوانيا؟ معاذ الله، وإن كان ذلك رجل إخوانيا. ولا يستطيع التبليغي أن يقول تبليغية، ولا الليبرالي ولا العلماني لا يستطيعون ولا يجرون أن يقولوا هذا، لكن صاحب السنة السلفي هو الذي يستطيع أن يقول إن هذه السنة سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الذي يصدق عليه: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. انظر إلى تلك الجماعات، تجد الابتداع في أصل الدعوة ومضامينها، فالدعوة للترغيب والترهيب والحاكمية لا إلى التوحيد أبدا، فيكفيها هذا فسادا وإضلالا وخسرانا، وسببا للطرد عن حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم بسبب الابتداع والمخالفة كما سيأتي بيانه. وتعصبها لرجال وتقديسها لأولئك الرجال المتبوعين حتى لا يقبلوا فيهم نقدا قد يقبلونه في الصحابة، يكادون أن يدعوا عصمة أئمتهم ومؤسسي مناهجهم ويبررون أخطاءهم، فيمكن أن يطعن عندهم حتى في الأنبياء والصحابة ويسكت عن ذلك ويبرر ذلك الطعن، ولكن لا يسكت عن الطعن في علمائهم ورموزهم، وتلك شناعة لا تبرر. ثم إن تلك الجماعات والمناهج تفسد القلوب وتوقع في الشحناء والبغضاء والتفرق والوهم والضعف فتحقق غاية الأعداء. تأملوا حالنا قبل وقوع شيء من الفتن المعاصرة، كيف كنا في اجتماعنا ولحمتنا ومحبتنا وأخوتنا وعزنا وحبنا للخير ورغبتنا فيه ومسارعتنا إليه وحسن ظننا في بعضنا. من أعظم الفتن التي أذكرها فتنة اقتحام المسجد الحرام عام 1400. كان الناس قبل ذلك كل من تكلم بخير قبل منه وقل جزاك الله خيرا. والله أذكر في المسجد النبوي يأتي الرجل فيستند على السارية ويعظ الناس ويذكر ثم يقال جزاك الله خيرا. لكن لما ظهرت هذه الفتنة أحدث للناس بقدر ما أحدثوا وتفرق الناس، ثم كلما حدثت فتنة كان من تداعياتها التفرق. فلما حصل ما حصل من الاعتداء من حاكم العراق على الكويت وما حصل من فتوى علمائنا الموفقة المسددة حصل نوع من التفرق، ثم كلما حصلت فتنة حصل من تداعياتها شيء من التفرق، تفرق القلوب والأبدان وانتشار الإحن والعداوات وحصول بوادر الضعف ما لم نتدارك أنفسنا، ونجدد توحيدنا ونحقق متابعتنا ونحافظ على جماعتنا. فالفتن تورث في القلوب ضررا عظيما، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم أيضا من أضرار تلك الجماعات أنها تؤدي إلى التفرق، وهو ضعف ومهانة وسوء ذلة وفشل، وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإن لكل أصحاب منهج، نعم لكل أصحاب منهج طريقتهم ولهم نحلتهم ولهم رموزهم ولهم أعلامهم، وهذا يؤدي إلى التفرق. أيضا تحقق مطامع الأعداء فينا وتحقق لهم مآربهم، والله تبارك وتعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كذلك أيضا من أمرار تلك الفتن أنها تعقب الخسران ورد العمل، كلها في النار إلا واحدة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، تسبب الطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وسلم يذاد أقوام عن حوضي فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول فسحقا سحقا، مع أنه يعرفهم من أمته غر محجلين، لكنهم ابتدعوا طرأتهم الملائكة فلم يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا أن تلك المناهج تجعل المرأة لقمة سائغة للأعداء، يوجهون ويتصرفون فيه كيف شاء، تارة يزينون له الاستهانة بعلمائه، وتارة بالطعن في ولاة أمره والافتئات عليه، وتارة برميه في مواقع الفتن، وتارة بتزيين بعض الأعمال الخطيرة له كالأعمال الإرهابية أو الأعمال الانتحارية التي يسمونها الاستشهادية، وتارة ببيعه كالدواب لأصحاب الفتن. وقد جلسنا مع بعض الشبيبة قالوا والله يا شيخ كنا مع هذه الجماعات وذهبنا إلى بعض أماكن الفتن والله ما شعرنا إلا إذا بنا صفقة نباع من جماعة لجماعة حتى نباع للأعداء، ثم يقال هؤلاء إرهابيون وهو مسكين يريد الجهاد لكنه أتى الأمر من غير بابه. فهذه عاقبة الدخول في تلك المناهج. أيضا تتدرج بالإنسان إلى الضلال، فإنها من خطوات الشيطان، والله تبارك وتعالى قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فهذه البدع تتجارى بأصحابها كما يتجارى الكلب بصاحبه. والله جلست مع بعض الشباب الذين وصلوا إلى حد التكفير، قلت يا بني كيف بدأت؟ قال والله يا شيخ بدأت مع جماعة التبليغ، ثم هذه الجماعة فيها زهد وفيها شناءة وفيها يعني إنكار على الناس بثرائهم ودنياهم، ويقولون أنتم تخرجون الناس من شرك القبور ونحن نخرجهم من شرك القصور، وهذا طعن في من أنعم الله عليهم بشيء من الثراء من ولاة الأمر والأغنياء ونحو ذلك. ثم بعد هذا قال بعد هذا انتقلت إلى جماعة الإخوان، فإذا بها تصرح في طعن أولئك العلماء والطعن في ولاة الأمر الذين يلمزهم ذلك بتقية. ثم بعد هذا انتقلت إلى جماعة التكفير الصريح العلني، ثم وصلت إلى ما وصلت إليه. فإذا هي خطوات، والله تبارك وتعالى قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وهذا مصداق قول العلماء إن البدعة بريد الكفر لأنها توصل إليه. ثم أيضا ولعلي أختم بهذا أنها تؤدي إلى الانتكاسة السريعة، هذه الفرق وهذه الأحزاب تؤدي إلى الانتكاسة السريعة والحور بعد الكور، ولو بقي فيها الإنسان فلن يقع على خير، وذلك لفقدها أصل الأصول وحاد السير إلى الله عز وجل وهو الاقتداء بالمعصوم صلى الله عليه وسلم. وهل أعظم انتكاسة من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فبعد الحرص على التوحيد ومحبته وعلمائه وولاته وأرضه يتركب الصراط المستقيم، فيستهين بدينه وبعلمائه وولاته ويدعى للخروج من أرضه. إن من أسباب الثبات العلم الرصين الصحيح الثابت على الكتاب والسنة. والله يا إخوان قابلنا من أبناء هذه البلاد من يقول الله في كل مكان، رجل شايب كبير قلنا أين الله؟ قال الله في كل مكان. قلنا من أين عرفت هذا؟ قال والله خرجت من جماعة التبليغ وكان يقول الله في كل مكان. قلنا قبل هذا ماذا كنت تقول؟ قال والله كنت أقول الله في السماء. أليس هذه انتكاسة؟ وآخر وشيخنا وهذا أرويه عن شيخنا خرج معهم رجل وفيهم علماء وطلاب علم، فقال يا مشايخ يا إخوان أريد أن أنبه لأمر، نحن ما خرجنا مقايضة مع الله، نريد بعملنا جنة أو يعني وقاية من النار، خرجنا حبا في الله فقط. هذا قول من؟ هذا قول الصوفية. لا نعبد الله حبا لا نعبد الله طمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، وإنما نعبد الله حبا فيه. من أين عرف هذا؟ والله من تلك الجماعات. وآخر جلسنا معه قلنا كم سنة وأنت مع هذه الجماعات؟ قال والله 30 سنة. قلنا يا عم ما معنى لا إله إلا الله؟ والله ما عرف معناها، ما أركانها، ما شروطها، ما نواقضها، ما عرف هذا. فإذا إذا كان إنسان ما يعرف ما يتعلق بلا إله إلا الله مع هذه الجماعة فماذا يريد؟ ثم أليس عندنا الغنية والكفاية عن هذا؟ وأيضا الحديث يطول في هذا، لكن ربما كانت تلك المناهج من أصلها ضلال في ضلال، علمانية ليبرالية وجودية وغيرها، فأضرار تلك الجماعات أضرار عظيمة، والحديث في هذا يطول، لكن لعل في قليل الإشارة ما يغني عن كثير العبارة وعذرا للإطالة. نفع الله بكم يا شيخ مسعد، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم على ما تفضلتم من بيان لأضرار هذه الجماعات على الفرد والمجتمع وما تسببه للفرد. أيها الإخوة، معرفة أسباب الوقوع فيها وفي هذه الفتن وكيف يتم التحزب، هذا ما سيتحدث عنه شيخنا الشيخ صالح، فليتفضل بارك الله فيه. الحمد لله، الأسباب كثيرة سأدخل فيها مباشرة إن شاء الله. أولها الجهل، فمن جهل شيئا عاداه، والجاهل تدخل عليه هذه المناهج لأنه ليس لديه فرقان يقاوم به تلك الشبهة التي يطرحونها والمناهج الفاسدة التي يدعونه إليها، إذ أنه لا يفرق بين الحق والباطل، ولا بين التوحيد والشرك، ولا بين السنة والبدعة، ولا بين الهدى والضلال، بل ولا بين الحلال والحرام. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنه. إذن هذا الجهل خطير جدا في غاية، والله عز وجل يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لعله لا يخفى على شريف علمكم الحديث الصحيح، الرجل الذي قتل 99 نفسا فأراد الخير، أراد التوبة، فدلوه على راهب لكنه جاهل، فقال أريد التوبة وقد قتلت 99 نفسا فماذا أفعل؟ قال لا أجد لك توبة وقد ارتكبت هذه الجرائم، فقتله وكمل به 100. انظر كيف قتله جهله. الثاني قصة جريج الرومي الذي نادته أمه وهو في عبادة النافلة فلم يجبها فدعت عليه، فاستجاب الله دعاءه فأراه دروسا ثم رحمه الله عز وجل لما هو في عليه من خير. والثالث الرجل الذي أفتى بغير علم، عندما سأله عندما كان في بعض أسفاره مع بعض الصحابة فأصابه جرح ثم إنه أصابته جنابة، فاستفتى أصحابه ماذا يفعل فألزموه بالغسل فدخل الماء إلى جرحه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. الجهل في غاية الخطورة، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. عندما يأتي أقطاب هذه الجماعات سواء الجماعات الإخوانية أو التبليغية ولنكن صرحاء أو المسماة بالجهادية أو غيرها من الجماعات الضائعة، ناهيك عن الليبرالية والعلمانية، وكلها تلتقي في عداوة أهل السنة والجماعة على تناقضها بين إفراط وتفريط، إلا أنها تلتقي على عداوة أهل السنة، فغرروا بهؤلاء الجهال وأروهم الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر معروفا، فوقعوا في هذا الضلال. لو قرأتم إخوتي وأحبتي في الله كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي لوجدتم أنه كأنما يعايش من يعايشه من الجماعات السياسية والجماعات الصوفية، فلقد نقل أمورا عجيبة وكأنه يعيش في هذا العصر. أذكر منها أمرا، أحد المنتمين إلى التصوف، المتصوف يحرمون على أتباعهم قراءة كتب العلم ويقولون لهم أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، ويقولون إذا بارزونا بعلم الورق بارزنا إليهم بعلم الخرق والعياذ بالله. الشاهد يقول إن رجلا هداه الله وصار يختلف إلى أحد المحدثين يأخذ عنه الحديث، وذات يوم وكان له شيخ صوفي هو مريد له، فما انتبه لنفسه فسقطت إداوة الحبر، دوات الحبر سقطت من كمه والقلم، فلما رآها قال وايحك استر سوءتك، استر سوءتك، يقول ابن الجوزي يعني استر عورتك، أنت بطلبك علم الحديث قد كشفت عورتك وكشفت عن سوءتك. وآخر يقول من جهله منهم يقول بعد أن مكث في العلم طويلا أخذ كتب العلم وألقاها في اليم، كتب الحديث وكتب الفقه وكتب التوحيد ألقاها في اليم، قال يا علم والله ما ازددت بك إلا قسوة القلب، فها أنا أخلص منك لأتفرغ لنفسي مع ربي، ثم يخلو بنفسه ويعيش في الخلوات والفلوات حتى يجنى ويصبح من المجاذيب والمجانين والعياذ بالله. هذا كله نتيجة الجهل. من الأسباب الوقوع في هذه المناهج الوافدة التكفيرية وغيرها العواطف الجياشة غير المنضبطة التي استغلها أعداء الإسلام، ولا سيما في الشباب السعودي استغل التكفيريون فيهم أمرين. الأمر الأول التدين، فشباب هذه البلاد حتى ولو وجد عندهم مخالفات لا يساوم على دينه في الغالب، لا يساوم على الدين، وكل إذا حدثه أحد باسم الدين وكان جاهلا يقبل، لأن من طبيعته قبول الحق، قبول ما يرى أنه حق، فاستغلوا هذا التدين الذي عاشوا عليه ونشأوا فيه. الأمر الثاني الإقدام والشجاعة، فجعلوهم طعما لمخططاتهم، مع أن أكثرهم قد اخترقوا من قبل أعداء الإسلام والمخابرات الغربية والشرقية، فجعلوا أبناءنا طعما لهؤلاء، طعما لهؤلاء، وجعلهم جعلوا الأخ يقتل أخاه. في هذه الأيام أخوان شقيقان، أحدهما مع داعش والآخر مع النصرة، يقاتل بعضهم بعضا، يقاتل بعضهم بعضا، وهم إخوة أشقاء. أحد أقاربي أفتاه من أفتاه لا جزاه الله خيرا، وذهب إلى تلك البلاد، بلاد الفتن، ولما وصل وجد الناس يتقاتلون، وهو كان يريد أن يقاتل يعني فئة معينة أو جماعة، يعني شخصا معينا أو جماعة شخص معين من الكفرة. فماذا حصل؟ اتصل بأمي، قال: يا أمي سامحيني، أنا لم أستأذنك، وهو الحادث هذا قبل شهر واحد، لكن سامحيني أن سأعود إليك، ما وجدت جهادا في سبيل الله، وجدت مسلمين يقتل بعضهم بعضا ويفجر بعضهم بعضا، فلكن سأتيك غدا. وفي اليوم الثاني اغتالته إحدى هذه الجماعات لأنهم شعروا أنه سوف يعود، وكان ممن يحضر درسي في المسجد النبوي، وأمورهم كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها. من معالم، من أسباب الوقوع في حبال أصحاب تلك المناهج التعصب وتقديس الأشخاص، فالقول عندهم ما قالت حذامي، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. لو قلت لهم قال ابن باز، قال ابن عثيمين، قال سماحة المفتي، قال سماحة الشيخ صالح الفوزان، لا يقبلون. لكن لو قيل قال فلان وفلان من الذين يندسون في الفلوات والخلوات، أو يندسون عبر أجهزة التواصل، أو يفتون وهم طابعون في بيوتهم ولا يتركون أبناءهم يذهبون ويضيعون أبناء المسلمين، لقالوا إن هذا هو القول الحق، وهذه فتوى العلماء. العلماء عندهم هم علماء الفضائيات، العلماء عندهم هم علماء الدعايات، العلماء عندهم هم الذين يتنازلون عن التوحيد في سبيل الوصول إلى مآربهم، العلماء عندهم هم من ينتمون إلى هذه الجماعات الفاسدة والآراء الكاسدة. والله عز وجل يقول: فسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، ويقول تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الأسباب الوقوع في براثن أصحاب تلك المناهج أيضا اتباع الهوى، اتباع الهوى. البعض من الناس يعرف الحق، نسأل الله العافية والسلامة، لكن عنده هوى في نفسه بتأييد فلان ولو كان على باطل، ولو كان على باطل. وقد ذم الله عز وجل اتباع الهوى كما تعلمون: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب الأهواء تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه. من أسباب الوقوع في براثن أولئك، من الأسباب أيضا مسألة الطمع، والطمع في حكم أو في مال أو نحو ذلك، وطلب الدنيا، فأكثرهم طلاب مناصب، طلاب حكم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ما عرفنا أحدا خرج على حكام المسلمين إلا وله أحد مطمعين، إما طمع رئاسة وإما طمع مال، لم يخرج عن هذين الأمرين، إما طمع رئاسة وإما طمع مال، والعياذ بالله. من الأسباب أيضا والعياذ بالله التقليد الأعمى دون وعي ودون فهم ودون تأمل ودون الرجوع إلى منهج السلف. ومن الأسباب أيضا الزهد في العلم والتعلم، ضعف العلم. من الأسباب أيضا ضعف التدين. هذا بالأمس كان متعاطي مخدرات، جاءته جماعة كذا وكذا وأخذوه، ثم اختطفتها، جاءته جماعة التبليغ فاختطفته، ثم اختطفته منه جماعة الإخوان المسلمين، ثم اختطفته منه جماعة التكفير والهجرة أو جماعة الجهاد المزيف أو نحو ذلك. الذي لم يقم على الضوابط الشرعية. هذه بعض الأسباب فقط، والله إني حصرتها في أكثر من 20 سببا، لكن أرى أن الوقت يداهمنا، ولعلكم ترجعون إلى كبار علمائنا في استجلاء هذه القضية أكثر وأكثر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بارك الله فيك يا شيخ صالح، ونفع بك هذا البيان وتوضيح الأسباب في الوقوع في هذه الفتن. أما أسباب الوقاية منها والبعد عن هذه المناهج الوافدة، هذا ما سيتحدث عنه صاحب الفضيلة الشيخ مسعد، فليتفضل. بارك الله فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق أنزل عليه قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفي قراءة: ولتستبين سبيل المجرمين. معنى الكلام، معنى هذه الآية، أن الله تبارك وتعالى أنزل الآيات لتتبين في نفسها وتكون بينة واضحة، وليستبين ببيان الحق يستبين طريق أهل الضلال فيعرف ليتقى. وكما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم طريق الحق والهدى، بين لنا محذرا طرق الغواية، وبين لنا طرق النجاة أو طريق النجاة من تلك الغوايات. والمتأمل في الأحاديث التي فيها ذكر الفتن يجد أنه لا يكاد يخلو منها حديث إلا وفيه بيان طريق النجاة من تلك الفتن. وأسباب النجاة والاعتصام، أسباب النجاة من تلك الفتن والوقاية منها كثيرة، لكني أذكر أهمها. فمن هذه الأسباب الاعتصام بالكتاب والسنة وفهمهما على وفق فهم السلف الصالح. لما نقيد هذا القيد؟ ليبقى الفهم منضبطا كانضباط النص، فإن النص منضبط محفوظ، لكن مفاهيم الناس مختلفة، وأصحاب البدع والضلالات يذكرون أحاديث وآيات. إذن ما الذي يميز حقيقة الأمر وأن هذه الآية وضعت في موضعها أو الحديث استدل به في موضعه؟ الذي يميز هذا فهم السلف الصالح. كيف فهموا؟ فنفهم كما فهموا الكتاب والسنة. فذلك من أسباب النجاة والوقاية. قبل ذلك قال تعالى: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وفي حديث العباض بن سارية رضي الله عنه لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. النجاة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم محدثات الأمور. لاحظ، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هل للخلفاء الراشدين المهديين سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكن قال العلماء: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليبين لنا أنه يجب أن نسلك مسلك السلف الصالح من الصحابة من صحابته رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين نسلك مسلكهم في فهم النصوص والعمل بها. هذا هو المقصود بسنتهم، يعني طريقتهم في فهم النصوص وتطبيقها. كذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى ملقنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا كنت يا عبد الله من أتباعه فابحث عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكن عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حرصه على بيان الحق بيّن لهم الحق بياناً بقوله وفعله حتى ما يسميه بعض الناس بالرسم البياني، خط خطاً بيده على الأرض وقال هذا صراط الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذه السبل ما من سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، تتقون الله باتقاء تلك الفرق. سئل ابن مسعود رضي الله عنه ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرفه ومنتهاه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن شماله جواد، وعلى تلك الجواد رجال يدعون إليهم، فمن أخذ على الصراط نجا ومن أخذ في شيء من تلك الجواد هلك. ثم تلا هذه الآية فمن أسباب النجاة معرفة ما عليه السلف الصالح الأئمة الأعلام والعض على ذلك بالنواجذ. يقول ابن سعود أيها الناس عليكم بالاتباع فقد كفيتم، عليكم بالاتباع فقد كفيتم. فأهم شيء يا عبد الله أن تحرص على اتباع السلف الصالح، على هذه السلفية الحقة، اتباع ما كان عن السلف وأصحابه، وهذا هو هم الصالحين. يعقوب عليه السلام أخبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. أراد أن يطمئن على سلفيتهم وأنهم على التوحيد على ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم الموحدون فاطمئن على ذلك. كذلك أيضا من أسباب النجاة لزوم تقوى الله وطاعته. قال الله تبارك وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان القدرة على التفريق والتمييز بين الحق والباطل، فتعرف من كان على الحق فتتبعه ومن كان على الباطل فتجتنبه. وفي الحديث السابق حديث حذيفة تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، كالحصير عودا عودا. قال في هذا الحديث وأيما قلب أنكرها ينكرها بماذا؟ بالرد إلى الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح وبتقوى الله عز وجل نكت فيه نكتة نكتة بيضاء. وقد قيل للتابعي الجليل طلق ابن حبيب رحمه الله قالوا إنه قد ظهرت قبلنا فتن، قال ادفعوها بالتقوى. قالوا بيّن لنا ما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، فهذه هي التقوى. التقوى بصيرة أيها الأحبة. يقول ابن القيم رحمه الله إن الحقائق تنطبع في القلب، يعني ما تراه وتسمعه من أقوال الناس وأحوالهم وطرقهم هذا ينطبع في القلب، فإذا كان القلب سليما فإنه يكون كالمرآة الصقيلة ترى الأشياء على ما هي عليه، وإذا كان القلب قد ران عليه ماران من الذنوب والآثام فإنه ربما يرى المستقيم معوجا. كذلك أيضا من أسباب النجاة لزوم الجماعة، بلزوم الإمامة وعدم الشغب أو الخروج عليها أو قبول شناءة شانئ عليها، وخصوصاً من أنعم الله عز وجل عليه بولاية عادلة مثلنا ولله الحمد مباركة تسابق للخيرات. شاهدوا هذا أيها الأحبة ما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه الحديث الطويل لما ذكر في آخره قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قالوا فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا مصداق ما قلت لكم، لا تكاد تجد حديث فيه ذكر الفتن إلا وفي آخره بيان طريق النجاة من هذه الفتن. كذلك أيضا من أسباب النجاة من هذه الفتن وواصل الحديث عن أسباب الوقاية والنجاة من الفتن والمناهج الحادثة، فأقول إن منها الالتفاف حول علمائنا، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تبارك وتعالى ذاما حال من يفيضون في الأمور دون ردها إلى أهلها، قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي نشروه وأفاضوا فيه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها وينزلها على الواقع تنزيلا صحيحا إلا العلماء الفقهاء الحكماء. ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، مما يدل على أن من لم يسلك ذلك المسلك الرشيد أنه متبع سبيل الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. طائفة على الحق صفتهم ما جاء في الحديث المتقدم، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الطائفة لا بد أن تكون موجودة. تأمل الآن وانظر بدينك وتقواك وعقلك ومعرفتك أين يمكن أن تجد هؤلاء؟ أحسب أنهم في هذه البلاد، علماء وفقهم الله عز وجل لبيان التوحيد وتقريره ونشره والدعوة إليه والتعلق بالكتاب والسنة مع تقوى الله عز وجل. إذن فالزم غرزهم، فالزم غرزهم وكن على منهاجهم. وقد دلت الأحداث على أن على سلامة منهج علمائنا ولله الحمد وثباته، فتحصل فتن وقلاقل فيتكلم الناس ويتكلم علماؤنا ثم يطعن الناس في علمائنا ويثربون ويشغبون ويستهينون ويسخرون، فتنجلي الأمور وتحق الحقائق فإذا بعلمائنا على الحق لا مرة ولا مرتين. ألا يكفي هذا العاقل برهانا أن هؤلاء بإذن الله من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ فالزم غرزهم. كذلك أيضا من أسباب الوقاية والنجاة العلم الصحيح ودراسة عقيدة أهل السنة والجماعة واستيقان مطابقة دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما عليه السلف الصالح، ودراسة هذه الدعوة دعوة التجديد تجديد التوحيد التي في الحقيقة لم تأتي بجديد لكنها دعوة تجديد، ليس فيها ابتداع لكنها جددت كما تأتي للثوب الذي قد غطاه الغبار وتغسله لتعيد إلى نقائه وصفائه. فهذه هي دعوة التوحيد، فعلينا أن ندمن النظر إليها، وعلينا أن نشربها قلوبنا ونعلمها لنا وأولادنا. كذلك أيضا الحذر من دعاة الضلالة ووسائلهم وطرقهم، والحذر من مجالستهم بأنواع المجالسة ومن كتبهم ومواقعهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، قد من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذن أمر بالفرار من هذه الفتن. فالمواقع المشبوهة والأشخاص المشبوهين ابتعد عنهم، لأنهم يضرونك في ماذا؟ في أعز شيء، في دينك، في عقيدتك، في قلبك. أضرب لك مثال بسيط. لو قيل لك هذه الغرفة فيها مرضى إيدز، حمان الله وإياكم، هل تأتي وتقول أنا أريد بس أن أنظر فيهم؟ والله ما تقرب منهم. لماذا؟ لأن هذا يضرك في بدنك، في بدنك. فإذا كان تفر مما يضرك في بدنك، فكيف ما يضرك في دينك؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كذلك أيضا الواجب علينا الحفاظ على شبابنا ورعايتهم والقرب منهم وتحذيرهم من كل من له يعني سبيل في تلك الفتن والمناهج، وهذا واجب كل من له علاقة بالشباب ومسؤولية عليهم. أيضا يجب اختيار الأكفال المسؤوليات المهمة كالدعوة والإعلام والتربية والتعليم ومراقبة ذلك، وهذه في الحقيقة مسؤولية ولاة الأمر وكل من له ولاية أمر، أن يتقي الله تبارك وتعالى في الأمة وفي من يولي، خصوصا في هذه المواقع الحساسة. وولاة أمرنا جزاهم الله خيرا لم يقصروا واجتهدوا في ذلك، لكن يجب على كل واحد منا أن يقوم بدوره، وهذا الذي أختم به، أنه يجب على كل واحد أن يقوم بدوره على قدر حدوده وعلى قدر استطاعته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الله سائل كل عبد عما استرعاه، حفظ أم ضيع. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل ما يبعدنا عن ديننا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وأسأل الله عز وجل جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، أود أن أنبهكم إلى أن محاضرة الأسبوع القادم، والتي هي كما عنوان لها بعنوان الأمن والخوف في القرآن الكريم، والتي سيتفضل بإلقائها معالي شيخنا الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في هذا المكان. الأسئلة الشيخ صالح كثيرة جدا، وأعتذر من الإخوة عن طرح أكثرها، وذلك لأمرين: ضيق الوقت وتكرر بعضها، فالمعذرة منهم من ذلك بارك الله فيهم. نستأذن الشيخ صالح بعرضها. الشيخ صالح، هذا سائل يقول: ما تعليق فضيلتكم على الأمر الملكي الذي صدر منذ فترة، ثم تبعه البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية بخصوص تخصيص بعض الجماعات الحزبية كجماعة الإخوان المسلمين وداعش والحوثيين والنصرة وغيرها، فنرجو من فضيلتكم بارك الله فيكم إدلاء الضوء على ذاك البيان. جزاكم الله خيرا، وأنا أعتذر للجميع من أن أقوم هذا المقام الذي لن أسد مسد سماحة شيخنا شفاه الله، ولكن سأدلي بجهد المقل. أما ما يتعلق بالأمر الملكي الكريم المبارك في التحذير من المناهج الوافدة واتباعها، وبيان وما تلا ذلك من بيان لوزارة الداخلية من التحذير منها وإمهال المنتمين إليها حتى يكون ذلك إعذارا لهم، ثم بعد ذلك يطبق عليهم شرع الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مبارك وتبعه بيان مبارك. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد قامت حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقها الله بواجبها نحونا ونحو ما تعرض له أبناؤنا من قطاع الطرق السراق الذين يسرقون أبناءنا، يسرقون عقولهم ويسرقون قلوبهم ويلقون بهم في متاهات لا تحمد عقباها. أقول إن هذا القرار قرار مبارك، وكذلك ذلكم البيان من وزارة الداخلية هو أيضا تكميل لهذا القرار. أسأل الله أن يبارك في جهودهم، وعلينا أن نتعاون معهم في التطبيق، وعلى وأوصي اللجان المسؤولة وفقها الله بأن تتوخى الحق وأن تتحرى الحق وأن تطبق في ذلك منهج السلف الصالح دون مواربة أو دون مداهنة أو مجاملة. ثم إنني أنبه إلى أمر يتعلق بذلك، وهو أن على من ابتلي وقد وفقه الله وهدى إلى الرجعة إلى منهج السلف الصالح من بعض المنظرين الذين يقبعون في بيوتهم ويفتون أبناءنا في الذهاب إلى مواطن الفتن، إذا وفقهم الله للرجعة فإنه يطلب منهم أمر، وهو بيان ما يعني بيان أنهم كانوا على خطأ فيما أفتوا به، وإنهم الآن يوجهون أبناء المسلمين إلى الالتفاف حول ولاة أمرهم وعلمائهم وإلى منهج السلف الصالح والعدم الانخراط في تلك الفتن أو الذهاب إليها، لأن التوبة لا بد فيها من الولاء والبراء، الولاء من الخطأ، البراء من الخطأ السابق، والولاء لما قامت وتقوم عليه بلادنا من السير على هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلفنا الصالح. أحسن الله إليكم شيخ صالح وبارك فيكم. وهذا سائل يقول: ما نصيحتكم لمن يشكك الناس في التمسك والالتفاف حول علمائنا وخاصة المنهج السلفي الذي أصبح اليوم أهله غرباء يسيرون في الأرض؟ المشككون كثر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت طائفة المنافقون المنافقين، ثم ظهرت الرافضة والخوارج وكثير من الفرق، وظهرت العلمنة أصحاب العلمنة والليبرال، فالمشككون كثر. ولكن كما سمعنا الأحاديث، الإسلام يعلو ولا يعلى، والحق أبلج والباطل لجلج، والخير باق في الأمة إلى قيام الساعة، وما زال علماؤنا وفقهم الله يصدعون بالحق ويبينونه بدليله لمن أراد الخير. فعلينا أن نجتهد وأن نذب عنهم وأن نذب عن أعراضهم وأن نذب عن هذا المنهج بكل ما آتانا الله تبارك وتعالى من سبل، وكل بقدر مسؤوليته وطاقته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. علينا أن نذب عن هذا المنهج القويم، وأن لا نسمح لأحد أن يخدشه أو يهون من شأنه. وأنا أذكر لكم في عجالة علامات المشككين في هذا المنهج، علامات من علاماتهم: أولا غمز العلماء وغمز ولاة الأمر، والله تبارك وتعالى، الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالسنة، وعدم الوقوف عند النصوص الشرعية، وتأويل بعض الأحاديث أو ردها، إيهام الجاهل بأنه عالم، تضخيم المسائل اليسيرة لتصبح كبيرة في نظر الناس، إيهام الناس بأن رموز ذلك تلكم الأفكار هم الذين على الحق، استباحة الكذب والتقية من أجل إيصال معلوماتهم، الإكثار من المنامات والرؤى والقصص الباطلة، تأويل الأحاديث الآيات والأحاديث عن مسارها. فيا من يغمز العلماء مهلا، فيا من يغمز العلماء سحقا وبعدا، لست منك ولست مني. نعم، بارك الله فيك الشيخ صالح. وهذا سؤال يقول فيه صاحبه: أجلس يا فضيلة الشيخ مع أناس أعرف من منهجهم أنهم على غير حق من منطوقهم، إما بالثناء على دعاة أو طوائف يمثلون فكر الخوارج، وإذا تكلمت معهم أعرف أنهم لا يقبلون الحق بل قد يجادلونني وأنا قليل العلم وليس عندي حجة، فما العمل؟ أرشدوني بارك الله فيكم من خلال ضوء خبرتكم في هذا الباب. بادئ ذي بدء اجتهد أنت في بيان الحق لهم بدليله الذي تعرفه، وإن لم تتمكن من التأثير عليهم في ذلك فاجتهد في إيصالهم إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ادعهم إلى العلماء وحاول جاهدا أن توصلهم إليهم. الخطوة الثالثة الجد والاجتهاد في إهدائهم بعض الكتب وبعض أشرطة العلماء الكبار في هذا المنهج، والاجتهاد في يعني تبصيرهم بالدين باللين والحكمة والموعظة الحسنة. الخطوة الرابعة لا يجوز التستر عليهم ولا كتمان أمرهم، بل يجب الإبلاغ عنهم إذا أصروا على منهجهم بعد أن تجتهد في سلوك الخطوات الثلاث الأولى. فإذا عجزت عن ذلك أن عندك بعد ذلك قول النبي قول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام يوم القيامة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا. فالتستر عليهم بعد استفراغ وسعك في النصح والتوجيه فإن التستر عليهم جريمة نكراء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا. والتستر على المخالفين لأمر الله سواء في العقيدة أو في المنهج أو في أي باب أو المحرمات، المعلنين المجاهرين الذين يخشى منهم ومن دعواتهم، التستر عليهم جريمة كبرى لا تغتفر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول ما السبيل أو السبل التي من السبل التي اتخذها بعض أهل الباطل وهذه الجماعات التي جاءت في البيان وحذر منها العلماء وصف أهل السنة السلفيين بأنهم جامية، ما حقيقة هذا المسمى ولماذا يسمى بهم؟ والله يحفظكم ويرعاكم. هذه ألقاب ليست وليدة، هي قديمة، يعني أهل السنة يتعرضون لتسميات كثيرة منذ القدم، سموهم مجسمة، سموهم حشوية، سموهم نابتة، سموهم ما سموهم، سموا النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا ساحرا مجنونا يعلمه بشر، هذه ليست جديدة. أما وسموا هذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد التي ظهرت في هذه البلاد المباركة بالوهابية، هذا ليس بجديد، بقصد التشويه، وثم أضافوا إلى هذه التسمية أكاذيب لتشويه أو لتبرير ما ذهبوا إليه. أما هذا اللقب فهو نسبة إلى نسبوا يعني هذا الأمر إلى شيخ فاضل من تلاميذ شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين بل من زملاء الشيخ ابن عثيمين في الدفعة، وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الجميع، وهو شيخنا الشيخ دكتور محمد بن أمان بن علي الجامي رحمه الله تعالى. وهذه جاءت في سنة 1413، تولى هذه التسمية رجل كان يقبع في لندن والآن يعيش في قطر ممن يكفر علماءنا ويكفر ولاة أمرنا، وزعم أن هذا الشيخ رحمه الله يشتغل في المخابرات السعودية بمرتبة كذا وكذا، ووزع ذلك. من ذلك التاريخ تلقفها التكفيريون والعلمانيون في آن واحد، يعني تلقفها الخوارج وتلقفها أصحاب العلمنة في وقت واحد. ومما يوسف له أن يرى أو أن يسمع بعض الأساتذة الذين عليهم يعني مسؤولية كبيرة يرددون مثل هذا دون أن يتحققوا من حقيقة أو عن مغزى التلقيب به، وهذا ليس بجديد. هذا رجل إذن غدا يسموننا البازية والشيخية وكذلك الفوزانية وكذلك العثيمينية وهكذا، يعني هذه ألقاب معروفة منذ القدم من أهل الباطل يلقبون بها يعني هؤلاء. أنا أسأل من لديه علم ومن لديه إنصاف، إذا وقفت بين يدي الله يا من تلقب أهل الحق والذين يدعون إلى احترام العلماء والسير على منهجهم واحترام ولاة الأمور وتقديرهم وتوقيرهم الذي يلقبهم بهذا اللقب الجامية، أسأله إذا وقف غدا بين يدي الله مع الشيخ محمد أمان بن علي الجامي وقال له بأي كتاب أم بأية سنة وأنت تعير الناس بلقبي. وهذا الشيخ عمل مدرسا في المسجد النبوي وعميدا لكلية الحديث الشريف ومندوبا للشيخ ابن باز في داخل المملكة وخارجها، وآخر كلمة سمعت منه قبيل وفاته رحمه الله تعالى أنه قبلها بسويعات كان يقول: أبلغوا سلامي المشايخ والعلماء وقولوا لهم العقيدة العقيدة العقيدة. رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يبصرنا وإياكم في ديننا وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمح لي شيخنا بارك الله فيكم، الإنسان أقول اسمح لي شيخنا جزاه الله خيرا، الإنسان يفصح عنه لسانه وبنانه، لسانه وبنانه، وهذا الشيخ الذي طعن فيه من طعن بظلم وافتراء كتبه موجودة وأشرطته موجودة، فمن يطعن إذا كان عنده عقل وقدرة على التمييز عليه أن يقرأ كتب هذا الشيخ ويستمع إلى أشرطته ويقارن بينها وبين كلام علماء السلف فسيجدها موافقة تمام الموافقة، وإن وجد فيها خطأ فالخطأ مردود على قائله، لكن اليقين أنه سيجدها مطابقة، إذن فالطعن فيه طعن في هذا المنهج السلفي الرشيد، والله الهادي إلى سواء السبيل. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على هذه المحاضرة القيمة التي استمعنا لها عن موضوع مهم عن خطر الجماعات الوافدة على بلاد الحرمين وعلى الأمة. أشكر صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد الصحيمي حفظه الله ورعاه، وأشكر صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور مسعد بن سعد الحسيني على حضورهما من المدينة النبوية وتجشم السفر والمجيء إلى هذا المكان جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض لحضور هذه المحاضرة. ثم إني أشكر الأخوة الذين حضروا هذا اللقاء وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. وفي الختام أذكر الإخوة بمحاضرة الأسبوع القادم والتي سيتفضل بإلقائها معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وأسأل الله